ياللي صاح الليل مادام كان السبب وحده ومن يقدر ينام الليل هو خياله مع وحده في ناس بتنام على 11 او 12 وناس وحده وناس في الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعة ياللي صاح الليل مادام كان السبب وحده ومن يقدر ينام الليل هو خياله مع وحده في ناس بتنام على 11 او 12 ناس وحده وناس في الحب ما بتغفلش اليوم كله ساعة واحدة صحيح اغني لكل حد اشتاق واقول له يا ليل واقول له يا عين والناس اللي ناموا الليل الناس اللي الناس اللي ناموا الليل الناس اللي نومها كتير سيرها تحب اصل الحب بيجي كده ارفع وقالوا حرام يا عين عليه ما بينمش ده لو عشق الأحب حرام هدب رضو ما حرامش شافوني الناس وقالوا حرام يا عين عليه ما بينمش ده لو عشق الأحب حرام هدب رضو ما حرامش خلاص القلب دب دوابا وما سلمش لو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر همشي صباح الفل على الشام صباح الفل على الصحيح اغني لكل حد اشتاق واقول له يا ليل واقول له يا عين صحيح روح يا موسيقار ارفع ايدك محمد ابو زكر شمسي ما تحماشي لحسن حبيبي القلب صابح ماشي ويقولوا لعيني الشمسي ما تحماشي لحسن حبيبي القلب صابح ماشي ويقولوا لعيني الشمسي ما تحماشي لحسن حبيبي حبيبي اللي صابح